لو واحد يراسل أخونا الشيخ عبد الله العدادي لأنه أخرج البرنامج بس يدخل الجرام ويحاول. طيب الحمد لله. تمام صحيح. أبو معاذ لو تتصل على الشيخ. حبيبي ما يرد الشيخ يبشر. إي ما يرد. موي. هذا أول درس. أول درس تفضل أبو حذيفة بالاتصال حفظكم الله. الشيخ ينتظر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله معكم محمد الجبيلي من مدارس أهل البحرين. أتأذن لنا بالبدء؟ طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب التقريب والتيسير لمعرفة أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم من تصنيف الشيخ الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عونك اللهم. قال الشيخ الإمام العلامة الأوحد شيخ الإسلام محي الدين يحيى بن شرف بن مري أو مري النووي رحمه الله تعالى: الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد عبادة الأوثان، وخصه بالمعجزات والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان، صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين وآل كل واختلف الملوان، وما تكررت حكمه وذكره وتعاقب الجديدان. أما بعد، فإن علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين، وكيف لا يكون وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. وهذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المتقن المحقق أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رضي الله عنه. أبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، وأحرص على إيضاح العبارة، وعلى الله الكريم الاعتماد وإليه التفويض والاستناد. قال: الحديث صحيح وحسن وضعيف. قال: الأول صحيح وفي مسائل، الأولى في حدي وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. وإذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به، وإذا قيل غير صحيح فمعناه أنه لم يصح إسناده. والمختار أنه لا يجزم في إسنادنا أنه صح الأسانيد مطلقا. وقيل أصح الزهري عن سالم عن أبي، وقيل ابن سيرين عن عبيدة عن علي، وقيل الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وقيل الزهري عن علي بن الحسين عن أبي عن علي، وقيل مالك عن نافع عن ابن عمر. فعلى هذا قيل الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم. وقال الثانية: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن والبخاري، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد. وقيل مسلم أصح وصواب الأول، واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان ولم يستوعب الصحيح ولا التزمه. قال: وقيل ولم يفت، وقيل ولم يفتهما منه إلا قليل وأنكر هذا. والصواب أنه لم يفوت الأصول الخمسة إلا اليسير، أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. وجملة ما في البخاري 7275 حديثا بالمكررات، وبحذف المكررات 4000، ومسلم بإسقاط المكررات نحو 4000. ثم إن الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبياقي وغيرها منصوصا على صحته، ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح، أو إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح. واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما وهو متسائل، فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا، حكمنا بأنه حسن إلا أن تظهر فيه علة تجب ضعفه ويقاربه في حكمه صحيح. وأبي حاتم بن حبان والله أعلم. قال: الثالثة الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلزم فيها موافقتهما في الألفاظ، فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى. قال: وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وشبههما قائلين رواه البخاري أو مسلم، وقع في بعضه تفاوت بالمعنى، فمرادهم أنهما روايا أصلا، فلا يجوز أن تقول منها حديثا وتقول وهو هكذا فيهما إلا أن تقابله بهما، أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه. بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيهما ألفاظهما، وللكتب المخرجة عليهما فائدتان: علو الإسناد وزيادة الصحيح، فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما. الرابعة ما رواياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر فما كان منه بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وروى وذكر فلان كذا فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، وما ليس به جزم كيروى ويذكر ويحكى ويقال وروي وذكر وحكي عن فلان كذا فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، وليس هو بواه لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح، والله أعلم. الخامسة الصحيح أقسام على ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري ثم مسلم، ثم ما على شرطهما، ثم على شرط البخاري ثم مسلم، ثم صحيح عند غيرهما. وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين، وذكر الشيخ تقي الدين أن ما رواياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر، والله أعلم. السادسة مرة في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد، قال الشيخ تقي الدين لا يحكم بصحته لضعف آليتها لهذه الأزمان، والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته، والله أعلم. ومن أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة، فإن قابل بأصل معتمد محقق أجزاه، والله أعلم. النوع الثاني الحسن، قال الخطابي رحمه الله وما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث ويقبل أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، قال الشيخ هو قسمان: أحدهما ما لا يخلو إسناده من مسؤول لم تتحقق آليته وليس مغفلا كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة الصحيح لقصوره في الحفظ والإتقان وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح، والله أعلم. وقولهم حديث حسن الإسناد أو صحيح دون قولهم حديث صحيح أو حسن، لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد دون المتن شذوذ أو علة، فإن اقتصر على ذلك حافظ معتمد فالظاهر صحة المتن وحسنه. وأما قول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح فمعناه روي به إسنادين أحدهما يقتضي الصحة والآخر الحسنى. وأما تقسيم البغوي حديث المصابيح إلى حسان وصحيح مريدا بالصحيح ما في الصحيحين وبالحسان ما في السنن فليس بصواب، لأن في السنن الصحيح والحسن والضعيف والمنكر. فروع: أحدها كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن وهو الذي شهره، وتختلف النسخ منه في قوله حسن أو حسن صحيح ونحوه، فينبغي أن تعتني بمقابلة أصلك بأصول معتمدة وتعتمد ما اتفقت عليه. ومن مضانه سنن أبي داود فقد جاء عنه أنه يذكر في الصحيح وما يشفيه وما يقاربه وما كان فيه وأنه شديد بينا، وما لم يذكر به شيئا فهو صالح، فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مطلقا ولم يصححه غيره من المعتمدين ولا ضعفه فهو أحسن عند أبي داود. وأما مسند أحمد بن حنبل وأبي داود الطيالسي وغيرهما من المسانيد فلا تلتحق بالأصول الخمسة وما أشبه في الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها، والله أعلم. الثاني إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط مشهورا بالصدق والستر فروي حديثه من غير وجه قوي وارتفع من الحسن إلى الصحيح، والله أعلم. الثالث إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيء من وجه آخر وصار حسنا، وكذا إذا كان ضعفها لإرسال زال بمجيء من وجه آخر. وأما الضعف لفسق الراوي فلا يؤثر فيه موافقة غيره، والله أعلم. النوع الثالث الضعيف وهو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح، ومنه ما له لقب خاص كالموضوع والشاذ وغيرهما. النوع الرابع المسند، قال الخطيب البغدادي هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده إلى منتهى، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن أو عليه وسلم دون غيره. وقال ابن عبد البر ما هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان ومنقطعا. وقال الحاكم وغيره لا يستعمل إلا في المرفوع المتصل. خمس المتصل ويسمى الموصول، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا على من كان. النوع السادس المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو منقطعا. وقيل وما أخبر به الصحابي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله. النوع السابع الموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيره مقيدا فيقال وقفه فلان على الزوري ونحوه. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا. فروع أحدها قول الصحابي كنا نقول أو نفعل كذا إن لم يضف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، وإن أضافه هو الصحيح أنه مرفوع. وقال الإمام الإسماعيلي موقوف والصواب الأول. وكذا قوله كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وهو فينا أو بين أظهرنا أو كانوا يقولون أو يفعلون أو لا يرون بأسا بكذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فكله مرفوع. ومن المرفوع قول المغيرة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. الصوت واضح شيخنا أحسن الله عليكم. أحسن الله إليكم، غفر الله لنا ولكم. قال الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ومن السنة كذا، أمر بلال أن نشفع على دانا وما أشفاه، كله مرفوع على الصحيح إلا قاله الجمهور وقيل ليس بمرفوع. ولا فرق بين قوله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. قال الثالث إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي يرفع أو ينميه أو وبه أو رواية تحديد الأعرض عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوم صغار الأعين، فكل هذا وشبه مرفوع عند أهل العلم. وإذا قيل عند التابعي يرفعه فمرفوع مرسل. وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع فذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه، وغيره موقوف والله أعلم. النوع الثامن المقطوع وجمعه المقاطع والمقاطيع، وهو الموقوف على التابعي قولا له واستعمله الشافعي ثم الطبراني في المنقطع. النوع التاسع المرسل اتفق علماء الطواوي في أن قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعله يسمى مرسلا، فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر. وقال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سقط قبله واحد فهو منقطع وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع. والمشهور في الفقه والوصول أن الكل مرسل وبه قطع خطيب، وهذا اختلاف بالإصطلاح والعبارة. وأما قول الزوري وغيره من صغار التابعين قال النبي المشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبير، وقيل ليس بمرسل بل منقطع. وأما إذا قال فلان عن رجل عن فلان فقال الحاكم منقطع ليس مرسلا، وقال غيره مرسل والله أعلم. ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول. وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة صحيح، فإن صح مخرج المرسل بمجيء من وجه آخر مسدنا مرسلا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيح، ويتبين بذلك صحة المرسل وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع. هذا كله في غير مرسل الصحابي، أما مرسله فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح، وقيل إنه كمرسل غيره إلا أن تتبين الرواية عن صحابي والله أعلم. النوع العاشر المنقطع الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء هو الخطيب وابن عبد البر وغيرهما من المحدثين. النوع العاشر المنقطع الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهما من المحدثين أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر، وقيل هو ما اختلف فيه رجل قبل التابعي محذوبا كان أو مبهما كرجل. قال وقيل وهو ما روي عن تابعين ومن دونه قولا له أو فعلا، وهذا غريب ضعيف. النوع الحادي عشر المعضل وبفتح الضاد يقولون أعضله فهو معضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعا ويسمى مرسلا عند الفقهاء وغيرهم كما تقدم. وقيل إن قول الراوي بلغني كقول مالك بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته، يسمى معضلا عند أصحاب الحديث. وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثا وقفاه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل. فروع أحد والإسناد المعنعن وهو فلان عن فلان، قيل إنه مرسل وصحيح الذي عليه العمل، وعقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والوصول أنه متصل بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا، وبشرطهم كان لقاء بعضهم بعضا، وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول صعبة ومعرفتهم بالرواية عنه خلاف، منهم من لم يشترط شيئا من ذلك وهو مذهب مسلم بن الحجاج ادعى الإجماع فيه، ومنهم من شرط اللقاء وحده وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين. قال ومنهم من شرط طول صحبة ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه، وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان فمراده أنه رواه عنه بالإجازة والله أعلم. الثاني إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدث بكذا، أو قال قال ابن المسيب كذا، أو فعل كذا، أو كان ابن المسيب يفعل وشبه ذلك. فقال أحمد بن حنبل وجماعة لا تلتحق أن وشبه وابعا بل يكون منقطعا حتى يبين السماع. قال وقال الجمهور أن كعا ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم والله أعلم. الثالث التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري وسبقهم باستعماله الدارقطني، صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال، واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس، أو عطاء، أو غيره كذا. وهذا التعليق له حكم صحيح كما تقدم في نوع الصحيح، ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم. قال ولم يستعملوا التعليق في غير صيغة الجزم كي يروى عن فلان كذا ويقال عنه ويذكر ويحكى وشبهه، بل خص به صيغة الجزم كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى، ولم يستعملوا فيما سقط وسط إسناده والله أعلم. الرابع بعض ثقات الضابطين الحديث مرسلا وبعضهم متصلا وبعضهم موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله أو رفعه في وقت وأرسله ووقفه في وقت. فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر، لأن ذلك زيادته ثقة وهي مقبولة. ومنهم من قال الحكم لمن أرسله أو وقفه، قال الخطيب وهو قول أكثر المحدثين، وعند بعضهم الحكم للأكثر وبعضهم للأحفظ. قال وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راويه، وقيل يقدح فيه وصله ما أرسل الحفاظ والله أعلم. النوع الثاني عشر التدليس وهو قسمان، الأول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه موهما سماعه قائلا قال فلان أو عن فلان ونحوه، وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفا أو صغيرا تحسينا للحديث. الثاني تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسب أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف. أما الأول فمكروه جدا ذم أكثر العلماء، ثم قال فريق منهم من عرف به صار مجروحا مردود الرواية وإن بين السماع. والصحيح التفصيل فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل، وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبه فمقبول محتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير كقتادة وسفيانين وهشيم وغيرهم، وهذا الحكم جار في من دلس مرة. قال وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، وأما الثاني فكراهته أخف وسببها توعير طريق معرفته، وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه ككون المغير السمة ضعيفا أو صغيرا أو متأخرا وفاته، أو سمع منه كثيرا ما امتنع من تكراره على صورة، وتسمع الخطيب وغيره بهذا والله أعلم. قال النوع الثالث عشر الشاذ، وهو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفة رواية الناس لا أن يروي ما لا يروي غيره. قال الخليلي والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشد به ثقة أو غيره، فما كان عن غير ثقة فمتروك، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به. وقال الحاكم ومن فرد به ثقة وليس له أصل بمتابع وما ذكره مشكل بأفراد العدل الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات والنهي عن بيع الولاء وغير ذلك مما في الصحيح. فالصحيح التفصيل فإن كان مفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط كان شاذا مردودا، وإن لم يخالف فإن كان عدلا حافظا موثقا بضبطه كان تفرده صحيحا، وإن لم يوثق بضبطه ولم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا، وإن بعد كان شاذا منكرا مردودا. فالحاصل أن الشاذ المردود هو المفرد المخالف والفرد الذي ليس فيه راويه من الثقة والضبط ما يجبره تفرده والله أعلم. الصوت واضح شيخنا أحسن الله إليكم. قال أحسن الله إليكم. قال النوع الرابع عشر معرفة المنكر. قال الحافظ البرديجي: هو الفرد الذي لا يعرف متنوعا عن غير راوي. وكذا أطلقه كثيرون، والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشهادة، فإنه بمعنى هو الله أعلم. النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعة والشواهد. هذه أمور يتعرفون بها حال الحديث. فمثال الاعتبار أن يروي حماد مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر أن رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن لم يوجد فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك ورد علم أن له أصلا يرجع إليه وإلا فلا. والمتابعة أن يروي عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، أو عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر. فكل هذا يسمى متابعة، وتقصر عن الأولى بحسب بعدها منها، وتسمى المتابعة شاهدة. والشاهد أن يروي أن يروى حديث آخر بمعنى، ولا يسمى هذا متابعة. وإذا قالوا في مثلها تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو أيوب أو حماد كان مشعرا بانتفاع المتابعة، وإذا انتفت مع الشواهد فحكمه ما سبق في الشهاد. ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به، ولا يصح لذلك كل ضعيف، والله أعلم. قال النوع السادس عشر: معرفة زيادة الثقات وحكمها أو حكمها. وهو ظن لطيف تستحسن العناية به، ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا. وقيل لا تقبل مطلقا، وقيل تقبل إن زاد غير من رواه ناقصا، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصة. وقسمه الشيخ أقساما: أحدها زيادة تخالف الثقات فترد كما سبق، والثاني ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل، قال الخطيب باتفاق العلماء. الثالث زيادة نبوة في حديث لم يذكرها سائر رواته كحديث جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك الأشعري فقال وتربتها طهورا، فهذا يشبه الأول ويشبه الثاني. كذا قال الشيخ، والصحيح قبول هذا الأخير. ومثله ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث فطرة من المسلمين، ولا يصح التمثيل به، فقد وافق مالكا عمر بن نافع والضحاك بن عثمان، والله أعلم. قال النوع السابع عشر: معرفة الأفراد. تقدم مقصوده، فالفرد قسمان: أحدهما فرد عن جميع الرواة وتقدم، والثاني بالنسبة إلى جهة كقولهم تفرد به آل مكة أو الشام، أو فلان عن فلان أو آل البصرة عن الكوفة وشبههم. قال: ولا يقتضي هذا ضعفه إلا أن يراد به تفرد المدينتين انفراد واحد منهما، فيكون كالقسم الأول، والله أعلم. النوع الثامن عشر: المعلل، ويسمونه المعلول، وهو لحن. وهذا النوع من أجلها يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. والعلة عبارة عن سبب غامض قادح، مع أن الظاهر السلامة منه، وتتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة الظاهرة، وتدرك بتفرد الراوي بمخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال أو وقف أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك، بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردده فيتوقف. والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث، والنظر باختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم، وكثرة التعليل بالإرسال بأن يكون راوي أقوى ممن وصل. قال: وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، وقد تقع في المتن، وما وقع في الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن كالإرسال والوقف، وقد يقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن معروفا صحيحا كحديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار أن حديث البيعان بالخيار غلط يعلى إنما هو عبد الله بن دينار. وقد تطلق العلة على غير مقتضى الذي قدمناه ككذب الراوي وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث. وسمى الترمذي النسخ علة، وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح كإرسال ما وصله الثقة الضابط، حتى قال: من الصحيح صحيح معلل كما قيل منه صحيح شاد، والله أعلم. النوع التاسع عشر: المضطرب، هو الذي يروى على وجوه مختلفة متقاومة، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته المروية عنه أو غير ذلك فالحكم للراجحة ولا يكون مضطربا. قال: والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط، ويقع في الإسناد تارة وفي المتن أخرى وفيهما من راوي أو جماعة، والله أعلم. النوع العشرون المدرج، وهو أقسام: أحدها مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الراوي عقيبه كلاما لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلا فيتوهم أنه من الحديث. الثاني أن يكون عنده متنان بإسنادين فيرويه بما بأحدهما. الثالث أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناد يومته فيرويه عنهم باتفاق. وكله حرام. صنف فيه الخطيب كتابا شفا وكفى، والله أعلم. النوع الحادي والعشرون الموضوع، وهو المختلق المصنوع وشر الضعيف، وتحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان إلا مبينا. ويعرف الوضع بإقرار واضعه أو معنى إقراري أو قرينة في الراوي أو المروي. فقد وضعت حديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين، أعني أبا الفرج بن الجوزي، فذكر كثيرا مما لا دليل على وضعه بل هو ضعيف. والواضعون أقسام أعظمهم ضررا، قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه حسبة في زعم فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم. قال وجوزت الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم. ووضعت الزنادقة جملا، فبين جهابذة الحديث أمرها والحمد لله. وربما سند الواضع كلاما لنفسه أو لبعض الحكماء، وربما وقع في شبه الوضع بغير قصد. ومن الموضوع الحديث المروي عن أبي بن كعب في فضل القرآن سورة سورة، وقد أخطأ من ذكره من المفسرين، والله أعلم. النوع الثاني والعشرون المقلوب، هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه، وقلب آل بغداد على البخاري 100 حديث امتحانا فردها على وجوهها فأذعنوا بفضله، والله أعلم. فرع، إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول وضعيف بهذا الإسناد، ولا تقل ضعيف المتن مجرد ضعف ذلك الإسناد، إلا أن يقول إمام إنه لم يروى من وجه صحيح، أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه، فإنه اطلق ففيه كلام يأتي قريبا. وإذا أردت رواية ضعيف بغير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبهه من صيغ الجزم، بل قل روي كذا أو بلغنا كذا أو ورد أو جاء أو نقل وما أشبهه وكذا ما يشك في صحته. ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها، ومما لا تعلق له بالعقائد والأحكام، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا. آمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه شيخنا، غفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام. نعم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا أحباء، الحمد لله قرأنا اليوم من كتاب التقريب إلى نهاية النوع الثاني والعشرون. إن شاء الله غدا نبدأ من النوع الثالث والعشرون، أو صفة من تقبل روايته وما يتعلق به. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم، ونلتقيكم بإذن الله عز وجل غدا في نفس الموعد. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله العظيم أن يتمم علينا وعليكم الفضل والنعمة، وأن ييسر لمجالس أهل البحرين الإبداع والتفوق والتميز يا رب إن شاء الله في الخير. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة يا أخوة للتقطعات التي حصلت، أنا لأن الشاشة بين يدي لا أرى الرسائل إلا بعد ما ذكروني فيها غدا إن شاء الله نقضيها بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا.